الجبار أي الذي يجبر القلوب المنكسرة. سبحانه وتعالى هو الجبار. وكان عند عالم عليه الصلاة والسلام بين السجدتين في الصلاة كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واجبرني واجبرني. هذا القرب دل عليه آيات من كتاب الله جل وعلا وأحاديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جر الخواطر من هذه الآيات قال سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الآية تدل على هذا القرب، جمع الخواطر. ما معنى هذه الآية؟ إنسان مات فجلس الورثة وأصحاب الحقوق يتقاسمون هذا الميراث، وفي أثناء هذه القسمة، في أثناء التوزيع في هذا المجلس، حضر أقارب غير والدين، حضر يتامى، حضر مساكين في هذه القسمة. فمن السنة ومما أرشدنا الله سبحانه وتعالى إليه قبل التوزيع أن نعطيهم جزءا من هذا المال. لماذا؟ جبرا لغائرهم، لمعنى الآية. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، جبرا لغائرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أكابر الكفر في زمانه، مع صناديد الكفر والشرك. لماذا كان جالسا معهم عليه الصلاة والسلام؟ يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى هذا الدين العظيم منشغل بدعوته في هذه الأثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع هؤلاء، أقبل عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، أقبل وجاء، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوة هؤلاء. فقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. يا رسول الله، أنشدني. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ عبس وتولى، عبس في وجهه وتولى، فعاتبه الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك، وما يدريك لعله يستنفع أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فإن له تصدق وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا كلا، فهكذا ينبغي أبدا أيها الرسول، عاتبه الله سبحانه وتعالى في ذلك. فالإمام القرطبي رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال: عاتبه الله جل وعلا في ذلك حتى لا تنكسر قلوب أهل الإيمان، حتى لا تنكسر قلوب أهل الإيمان. الله سبحانه وتعالى جبر بخاطر نبيه عليه الصلاة والسلام في أمته. في ذات يوم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رب أمتي أمتي. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة على أمتي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رب أمتي أمتي. فقال الله جل وعلا يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم وقل له ما يبكي. فذهب جبريل فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله جل وعلا يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا تسوه. ذكر الجبار جل وعلا بخاطر نبيه عليه الصلاة والسلام في أمته. يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم جميعا الصلاة والسلام. إخوانه ماذا فعلوا به؟ ألقوه في الجبل، ألقوه، ظلموه، سبوه، ألقوه في هذا البيت. هل تخلى الجبار سبحانه وتعالى عن يوسف؟ كلا، صبر بخاطره. فلما بصديقهم هذا جبر الجبار سبحانه وتعالى بخاطره. ورب الكعبة ورب العرش نحتاج إلى هذا الخلق في أيامنا هذه. نحتاج إلى أن نجبر بخاطر المرضى. جار مريض تعبان اجبر بخاطره اذهب إليه يحتاج إلى مال أعطه مالا إن كان معك فضل مال أعطه من مال الله الذي أتاك. ما فيش معك مال أشكر بخاطره بكلام طيب قل له لا بأس طهور إن شاء الله. قل له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات امسح بيدك اليمنى على جسده وقل اللهم رب الناس أنهي بالباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر صدقة. أشكر بخاطره قل له بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. أشكر بخاطره أسمعها هذه الكلمات من جار توفاه الله صاحبه توفاه الله اذهب الى اهلك واسهم اشكر بخاطره كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. الحب ابن الحب رضي الله عنهما اسامه ابن زيد رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ جاءه رسول من عند إحدى بناته فقال يا رسول الله إن إحدى بناتك أرسلني إليك فإن ابن لها في الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليها فقل لها إن لله ما أعطى وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فانتصب ولتحتسب. فذهب وقال هذه الكلمات ثم رجع فقال يا رسول الله إنها تقسم عليك أن تأتيها. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ومعه رب من الأنصار فيهم سعد بن عبادة رضي الله عنه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرفع الصبي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ونفسه تقعقع في صدره يحتضر يموت. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ غرفت عينه. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبي صغير يجود بنفسه يموت يحتضر بين يديه. بكى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال سعد ابن عبادة رضي الله عنه ما هذا يا رسول الله تبكي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رحمة فإن الله يرحم من عباده الرحماء. بادر إلى الخير يا ذا اللب مغتنما ولا تكن عن قليل الخير محتشما واشكر لمولاك ما أولاك من نعم فالشكر يستوجب الإفضال والكرم وارحم بقلبك خلق الله ورعاه فإنما يرحم الله من رحمه. اشكر بخاطر هؤلاء اشكر بخاطرهم اشكر بخاطرهم خلق إسلامي عظيم ينبغي على كل مسلم أن يتحلى به. رجل كان يحضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ابنه صبي صغير يأتي معه. مهم هذا الصبي يأتي من وراء أبيه ثم بعد ذلك يأتي أمامه فيأخذه فيجلسه في رجله بين يديه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتحبه؟ فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبك. فمات هذا الصبي. فامتنع هذا الرجل من حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع سبيل النبي يعمل ايه؟ سأل عنه. واحد كان متعود في مجلسه امتنع ابن النبي عليه الصلاة سأل عنه. ما فعل فلان؟ قالوا يا رسول الله ابنه الذي كان يأتي معه قد مات. فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام فجبر بخاطره. تخيل كده واحد ابنه مات محتاج حد يواسيه حد يصبر بخاطره لا سيما إن كان هذا الابن شريك البر به يحتاج إلى مواساة إلى جبر هذا الكسر الذي هو فيه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك يكبر يتجوز وعنده أولاد تبقى جد تمتع به أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا يأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وقد سبقك إليه يمتعه لك. أنت عايز الأولى بالتالية؟ قال يا رسول الله فليسبقني إلى باب من أبواب الجنة فيفتحه لي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فذلك لك. واحد من ضمن اللي قاعدين قال له يا رسول الله أهذا له خاصة لكل الناس. إن مات له ابن فصبر واحتسب له هذا الفضل وهذا الخير وهذا العطاء من رب كريم سبحانه وتعالى. سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر ما لي أراك منكسرا. الله أعلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ أحوال أصحابه، يهتم بأصحابه، يراعي أصحابه، ينظر في أحوالهم. يا جابر ما لي أراك منكسرا. وقال: يا رسول الله إن أبي مات وترك دينا وعيالا، ترك دينا وعيالا. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي جابرا في ذات يوم فقال له: يا جابر تزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيب يا رسول الله. قال: فلن بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. قال: يا رسول الله إن أبي مات وترك لي 9 بنات، كن لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن امرأة خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تجمعهن وتمسحهن وتطوم عليهن. يا سلام. ما نظر جابر رضي الله عنه إلى مصلحة نفسه، إنما نظر إلى مصلحة أخواته. ولكن امرأة تجمعهن وتمسكهن وتقوم عليهن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصبت، وفي لفظ: جزاك الله خيرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لقيه في ذات يوم منكسرا: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ يا رسول الله مات أبي وترك دينا وعيالا. فجبر النبي صلى الله عليه وسلم بخاطره فقال: يا جابر يا جابر، ألا أبشرك بما لقي الله سبحانه وتعالى به أمامك؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإن أباك قد أحياه الله فكلمه من غير حجاب. فقال له: يا عبدي تمن علي أراك. يا عبدي تمن علي أراك. فقال: يا رب، أتمنى أن أعود إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل فيك ثانية. فقال الله سبحانه وتعالى: إنه ما سبقت لي أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأخبر من ورائي. فنزل جبريل الأمين عليه السلام بقول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء استشهد في إحدى الغزوات. المهم أمه أم حارثة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد علمت وعرفت منزلة حارثة مني، تعارف كم أحبه، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن له للأخرى لترين ما أصبح. يا رسول الله، إن كان في الجنة جبر النبي صلى الله عليه وسلم بقاطنها. نحتاج الى الضرب لان نجبر بخاطر الناس المرضى المساكين اليتامى المحتاجين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا هو، وان يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا هو. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. أمه أشكو بخاطرها كل جوارها تحتاج إليه. تحتاج الى عطفك وحنانك. اشغل بخاطرك، اشغل بخاطر زوجتك، اسمعها كلاما طيبا قبل ان يسمعها غيرك هذا الكلام الطيب. اشغل بخاطرها، اجلس معها، اجلس مع اولادك وانت ايتها الزوجه الطيبه. اشغلي بخاطر هذا الزوج المسكين جاي تعبان من الشغل، شقيان طول النهار، تقابليه من على الباب وتمطريه بهذه المشاكل. اصبري اصبري، ليس هذا وقته. انظري وتاملي وتدبري وافهمي ما فعلته خديجه رضي الله تبارك وتعالى عنها. رسول الله زوجها عليه الصلاه والسلام اتى فزعا مضطربا قلقا، فماذا قالت له؟ جبرت بخاطره، قالت: والله لا يخزيك الله ابدا. الله اكبر، والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحيم وتحمل الكلب وتقرا الضيف وتعين على نوائب الحق. جبرت بخاطره عليه الصلاه والسلام: كوني ايتها الطيبه كامراتي. هذا الحطاب، امراه الحطاب، تقول للمسعودي اذا خرج يحتضن: احس بالعناء الذي لقيه في سبيل رسلنا، واحس بحراره عطشه في الجبل تكاد تحرق عنه، فأعد له الماء البارد حتى إذا ما قدم وجهه. وقلنا السقط أو رتبت متاعي، ثم وقفت أنتظره في أحسن ثيابي. ثم إذا دخل الباب استقبلته كما تستقبل العروس عروسها الذي عشقته، مسلمة نفسي إليه، فإذا أراد الراحة أعده عليها، وإذا أرادني كنت بين يديه كالطفلة الصغيرة يتلهى بها أبوها. أجبري بخاطر الزوج، أجبره أيها الكرام بخاطر اليتامى الذين كسروا بلوح الآباء، أجبره بخاطرها، أجبره بخاطر الفقراء والمساكين والمحتاجين. وأختم بهذه العبارة فاحفظوها: من سار بين الناس بجذر الخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. اللهم اجبرنا يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا عزيز يا حكيم. رب اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى الينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مقبلين، اليك اولين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد السنتنا واهد قلوبنا واسلل يا ربنا سليمة صدورنا. اللهم احفظنا بالاسلام ظالمين، احفظنا بالاسلام قاعدين، احفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وضرب الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لاهل مصر من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. اللهم اجعل مصر واهلها في ضمانك وامانك واجسادك يا ارحم الراحمين، وسائر بلاد المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.